فإنه مما ينبغي أن يعرفه المسلم أنه من مكائد أعدائه، من أجل استباح بيضته، ومن أجل إنهائه وإنهاء وجوده، أنهم يجعلون في عقول الناس مركزية لهذه الدنيا الزائلة، ويجعلون لهم ويصفون لهم أن مقدار تقدم الأمم وأن مقدار نجاحها إنما يكون بالتوسع في مباهج الدنيا. ومن تأمل كتاب الله جل وعلا وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن هذه الدنيا برمتها إنما جعلها الله جل وعلا كالوسيلة التي يتغيى بها العبد غاية الآخرة، كما قال ربنا جل في علاه: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فإنما هي كالمتاع الذي يأخذه المسافر لكي يتغيى غايته المنشودة. وبيّن الله جل وعلا أن التمكين في الأرض إنما هو ابتلاء من أجل إقامة دين الله جل في علاه. قال ربنا جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وبيّن الله جل وعلا حال المؤمن الذي يلازم قلبه بيوت الله جل في علاه أنه لا تلتفت نفسه إلى عرض زائل، كما قال ربنا جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فبين الله جل وعلا أن حال المؤمنين أن سبب خلق الخلق أجمعين إنما هو إقامة دين رب العالمين، ليس المراد هو هذا العرض الزائل، وليس المراد هو هذه العارية المستأجرة، وإنما المراد هو تعبيد قلوب العباد إلى رب العباد جل في علاه. فيريد أعداء دين الله جل وعلا أن يحنحوا هذا الأصل الأصيل، وأن يجعلوا في عقول العباد وفي أفئدتهم مركزية الدنيا، أن يجعلوا في قلوبهم التكالب على مصالح الدنيا، ثم بعد ذلك ينزعوها منهم شيئا فشيئا حتى يتقاتلوا من أجلها. ولذلك حذر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك في قوله: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت عليهم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. فهذا من تحذير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لنا، فاتقوا الله عباد الله في ذلك، وخوذوا بنهي نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، واعلموا أن الأوطان لا تقاس بما فيها من الكنوز ومن الخيرات، وإنما تقاس بأنها ديار الإسلام ترفع فيها كلمة الله جل وعلا. وفي ذلك يشير قول الخليل عليه السلام، حيث قال عليه السلام: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، واد غير ذي زرع لا زرع فيه ولا شجر ولا ثمر ولا شيئا من ذلك، أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. سبب ذلك هو إقامة دين الله جل وعلا، ربنا ليقيموا الصلاة، فقيسوا أوطانكم على هذا المقياس القرآني الخليلي، على هذا المقياس القرآني النبوي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إليه، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فبذلك تقاس الأوطان، فاجعلوا هذا المقياس في بؤرة شعوركم، في سويداء قلوبكم، فإنه المقياس الصحيح الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.